إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يقول: ما معنى نملي لهم؟ والجواب أن معنى نملي لهم أي نمهلهم، نؤخرهم، نطيل في أعمارهم ابتلاء وفتنة، لأن الإملاء في اللغة هو الإمهال. نملي لهم أي نمهلهم ونعطيهم فرصة ونعطيهم وقت حتى نبتليهم ونختبرهم ونعرف ماذا يصنعون في هذا الوقت وفي هذا العمر الذي أعطي لهم. فإذا يقول الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلا يظن أننا نملي لهم محبة لهم وإكراما لهم، وإنما هو ليزدادوا إثما ثم يؤخذوا فيحاسبوا على ذلك والعياذ بالله. فإذا الإملاء هو الإمهال والتأخير وإطالة العمر ابتلاء وفتنة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء.